الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أرحب بالشيوخ الكرام وأقدم لهم التحية والاحترام، وأرحب بالحاضرين جميعا. أيها الإخوة الأحبة، هذا احتفال بالقراء والحفاظ الذين اشتركوا في مسابقة أم السعد الكبرى للقرآن الكريم والسنة المطهرة، وهذا الاحتفال يتم للعام الخامس على التوالي بحمد الله تبارك وتعالى. وأتوجه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الاحتفال، وأن يوفقنا في هذا اليوم. أسأل الله أن ينزل علينا الرحمات والبركات والخيرات، وأن يكتب لنا المثوبة والحسنات. أسأل الله أن ينزل السكينة في قلوبنا، وأن ينزل الطمأنينة في قلوبنا. أسأل الله أن يجعلنا من الموفقين في هذا اليوم. الكلمة لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله تبارك وتعالى. شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم إن شاء الله يطوف بنا في المعاني الإيمانية وفي الأحكام الشرعية، وهو حفظه الله مشارك أساسي في هذا الاحتفال السنوي على مدار 5 أعوام على التوالي. كان يحرص على الحضور والمشاركة اهتماما بالقراء والحفاظ، اهتماما بكتاب الله وتعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى. يشارك بالكلمات، وفي سنة من السنوات منع الشيخ من الحديث في هذه المسابقة، في هذه الاحتفالية بهذه المسابقة، منع الشيخ من الحديث، رفض أن يتحدث في هذه الاحتفالية. عرضنا الأمر على الشيخ، قال لا بأس، لا أريد أن أسبب لكم حرجا. هل المنع من الحديث أم المنع من الحضور؟ قلنا المنع من الكلام والحديث. قال لا بأس، أشارك في الاحتفال، أشارك بتقديم الجوائز. قلنا هذا يسبب لنا حرجا. قال لا حرج، لا حرج، لا يهم أن أتكلم أو لا أتكلم، المهم أن يستمر الخير. أشارك ولو بتقديم الجوائز للمتسابقين، وفعلا حضر الشيخ الاحتفال ولم يتكلم، وإنما شارك في توزيع الجوائز على المتسابقين. يحب أن يداوم في العمل الصالح، يحب أن يداوم وأن يشارك، حريص على التواجد في هذه الأماكن وهذه المناسبات، حفظه الله تبارك وتعالى. له اهتمام بدور تحفيظ القرآن الكريم، يشجع على الاستكثار منها، يتابع أخبارها، يريد أن ينهض بمستواها. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، فأنا قد اشتقت مثلكم تماما للاستماع إلى فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتقدم وفقه الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نحب الصالحين ولسنا منهم، ومن قدم فإنما في الحقيقة يقدم لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وفي الحديث أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. أعمالكم عمالكم. فالإنسان عندما يقدم يقدم لنفسه في الحقيقة والواقع، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ومن قدم ووفق وسدد فربنا تبارك وتعالى هو الذي وفقه وهو الذي سدده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما بكم من نعمة فمن الله، وما رميت إذ رميت فإن الله رمى. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. وفي الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وإلا فنحن نتقلب بين فضل وعدل، ولا ظلم بين العباد. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. وكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: رب احملني على فضلك ولا تحملني على عدلك. فالإنسان إذا ما حمل على فضل الله حمل على توفيق وتسديد. ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأنت تحتاج إلى توفيق وتسديد، والقبول أيضا بيد الله. وكان ابن عمر رضوان الله عليهما يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وقبل أن نشرع ونبدأ، أنا يعني أكاد أشعر بإخواني وهم يتدافعون لهذا اللقاء الطيب المبارك، إخوة وأخوات كبار وصغار يحتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى. وإلا فالشمس ساطعة، والجو عندما يجلسون فيه على مثل هذا النحو هم يحتسبون يعني الأقوال والأفعال عندما لا تخفى عليه خافية، ولو كان لابد من تذكرة فأنا أقول لنفسي ولإخواني اخشوشانوا، فإن النعمة لا تدوم، وإياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وخصوصا ونحن نردد ونقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، كيف كان جهادهم في سبيل الله، كيف كان صبرهم، قيام الليل، احتسابهم للأجر عند الله، فلكم فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة، أن نحرص على التشبه بالصالحين، وأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فهذا مطلوب ومشروع، وخصوصا وهو لقاء طيب مبارك فيه معان كثيرة وعديدة لعلكم تلمسونها. معنى الوفاء للشيخة أم السعد رحمة الله عليها، والبعض مفاتيحه خير مغاليق شر، وإلا فلماذا هذه المرأة دون من سواها تكون لها هذه المسابقات كل سنة، وعلى مثل هذا النحو يتم الاجتماع؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان بعض العلماء يقول كلماتنا أشبه بعرائس الشمع تظل لا حركة فيها، فإذا متنا في سبيلها دبت الروح فيها، وكأن بعض المواقف بعض الأقوال والأفعال قد لا يؤبه لها، قد لا يلتفت لها، أو لا تأخذ حظها وقدرها، فإذا مات الإنسان وكأن الحياة تدب في الأقوال وفي الأفعال. ولا أدل على ذلك من قصة صاحب ياسين وغيره، وسبقه في ذلك الأنبياء والمرسلون، وإلا فما كاد يموت إلا وانتقل إلى حياة أتم وأكمل، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ثم هانوا على ربهم، وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، هانوا على ربهم تبارك وتعالى. ثم تذكر قصة صاحب ياسين ينتفع بها البشر هنا وهناك في كل عصر ودهر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والدال على خير كفاعله، ما اسمه وما رسمه، حسبه أن تكون من الأتقياء الأخفياء، أن تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية. لماذا يبارك في سعي فلان ويقل مع علان؟ كتب انتشرت ككتاب رياض الصالحين، البعض بورك في عمله. نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه قال وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. فبعض الأزمنة أبرك من بعض، بعض الأشخاص أبرك من بعض، بعض الكلمات أبرك من بعض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك نسأله سبحانه أن يحملنا وإياكم على فضله، وألا يحملنا على عدله. استمرارية مطلوبة، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإلا فالمسابقة والاحتفالية على مثل هذا النحو كما تعكس الاهتمام بقدر وقيمة أم السعد، شيخة مقرئة انتفع بها الناس هنا وهناك وجزاها الله خيرا. أيضا الاهتمام بكتاب الله، هذا أعظم ما اهتم به البشر، وإلا فهذا الكلام هو كلام الله، لو طهر قلوبكم ما شبع من كلام ربكم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فلو قلت لو أن لي مثل مال فلان فأنتما في الأجر سواء، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إن كان البعض منا لا ينتبه لقيمة القرآن، فالغرب والشرق ينتبهون لخطورة هذا الكتاب. البعض، وزير الخارجية البريطاني يوما في مجلس العموم أمسك بالمصحف بيد وأشار باليد الأخرى إلى الكعبة وقال إن العقبة الكؤوس أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام هذا المصحف وهذا البيت. فهذا القرآن هو منبع الخيرات والبركات، أنزله سبحانه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ونحن عندما نشاهد الأمة تعاود الالتزام بكتاب ربها هذه بلا شك بشرة خير، بمعنى لا يصح اليأس ولا القنوط من رحمة الله، البشريات كثيرة جدا. المنهج المبارك الذي يتضح يوما بعد آخر، العودة للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه بوابة خير. الأخوة الإيمانية والائتلاف الذي نشاهده، والشيوخ الأفاضل الذين يشرفوننا كالشيخ محمد حسان والشيخ حاتم فريد والشيخ أحمد فريد والإخوة يأتون وأنتم تأتون من هنا ومن هناك، هذه بلا شك هذه بشرة خير، هذا تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في وقت من الأوقات كان حمل القرآن لا يدخل الجيش ولا يشارك فيه، وكانوا قلة قليلة يشار إليها بالبنان. اليوم لا أغالي لو قلت الأخوات يعني أكثر اعتناء أو لا يقل اعتناؤهم عن الإخوة، النساء لا يقل اعتناؤهم بكتاب الله عن الرجال، والشابات لا يقل اعتناؤهن بالمصحف عن الشباب. هذا واقع، هذه بشرة خير، وإلا فكيف كنا وإلى ما أصبحنا؟ هذه بلا شك بشريات كثيرة وعظيمة القدر. انظروا لرمضان وما حدث فيه، صلوات التراويح عدد الفتيات أكثر من عدد النساء، وهؤلاء وأولئك لا يقل عددهن عن عدد الرجال. هل كانت المرأة تصلي فيما مضى؟ كانت أشبه بالغراب الأبقع. هل كنت تشاهد شابا، وخصوصا وأن مراهنات الغرب والشرق كانت في إماتة الأمة في التركيز على هذا القطاع على جهة الخصوص، فأن تولد الأمة من جديد ولله أوسن آخرون وخزرجوا وما يعلم جنود ربك إلا هو وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الشباب هم الذين يملؤون المساجد قبل كبار السن في الاعتكاف وفي صلاة التراويح، بل حتى في السفارة في المطالبة بإيقاف الغزو عن اليهود وطارد السفير اليهودي. وأنا قدر لي أن أتواجد في نفس البقعة وقت إنزال العلم الإسرائيلي، مشاهد مبشرة حتى وإن لم تصف هؤلاء بأنهم شديد التدين، عندهم قضية عندهم هم يحبون وطنهم. شباب وفتيات، يعني الدكتورة تتصل بي من هناك صوتها مبحوح تقول لي وكأنها تناشدني أن يتقدم السلفيون سائر الخلق في المطالبة بطرد السفير اليهودي وبمثل هذه الوقفات. هذه امرأة عندها أولاد عندها عيال، لا نتكلم عن الصواب والخطأ، كانت تقف في الوقفة أمام السفارة وكأن الأمة تولد من جديد، الكل صار صاحب قضية. الشباب الذي كان يوصف بأنه لا يهتم إلا بتسريحة الشعر وبتسقيط البنطلون، لا، المسألة اختلفت، لا داعي أبدا لأن تنقل عما مضى. شباب كل الشباب الآن وكأنه في حركة دؤوب يريد أن يخدم وطنا، وما عليكم إلا ترشيد هذه الصور الطيبة. الأمة بتقبل على كتاب ربها وعلى سنة نبيها، بل هؤلاء الشباب الذين وقفوا أمام السفارة والظواهر تحتاج إلى رصد. لما تم إنزال العلم كلهم كبر، قطاع عريض سجد. لما أتى عليهم صلاة الفجر كلهم صلى صلاة الفجر. الأمة وكأنها تعاود الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نتكلم عن الوفاء للشيخة أم السعد، فالوفاء ابتداء لدين الله تبارك وتعالى، الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الوفاء لصحابة النبي حملة الشريعة الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا، وفاء العهد من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من وفى، ضرب لنا معاني الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر أم المؤمنين خديجة، يقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: ما غرت من أحد ما غرت من خديجة، وما رأيتها إن كانت الشالة تذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرقها في أصدقاء خديجة. ويقول إن وفاء العهد من الدين، تدخل عليه هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين يهش لمجيئها لأنها تذكره بأيام أم المؤمنين خديجة. لا نقول من علمني حرفا صرت له عبدا، عندما يكون عندنا وفاء لعلماء الأمة ولصالحيها هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قدر وقيمة العالم تتقدم في البر على قيمة الوالدين. وانظروا لما ذكره ربنا تبارك وتعالى عن الوالدين، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فذكر قضية بر الوالدين بعد أخطر قضية في الوجود، ألا وهي قضية توحيد الله جل وعلا. تتضافر الجهود، إن كان البعض قد دخل حزبا وعمل بسياسة فما يرجو من وراء ذلك إلا المحافظة على هوية هذه الأمة، حتى لا تتباعد الأمة عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. أنت تحفظ وتتدبر وتقوم وتدعو، وهو يدخل في هذا المعترك الوع لا أقل أبدا من دعوات صالحة، لا أقل أبدا من تضافر الجهود. وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام يحذر أن يؤتى الإسلام من قبله، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، كلنا في سفينة واحدة، كلنا لابد وأن يخلص عمله لله، لابد وأن يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان يخطب أو يعطي درس، يحفظ كتابا أو سنة، يشارك في العمل السياسي. سياستنا شرعية مستندها كتاب الله وسنة رسول الله، فإن حاد هذا أو ذاك كان لابد من رده إلى آخية الإيمان، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. لابد وأن تلهج القلوب قبل الألسنة بحمد الله وثناء عليه، وحصوان ونحن نشاهد هذه الجموع المباركة في وقت كهذا، ومشهد يعني يستدعي أن نحمد الله تبارك وتعالى بلسان الحال والمقال، فهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أظهر أمننا وبسط رزقنا وأحسن معافاتنا، ومن كل شيء سألناه أعطانا جل في علاه. الحمد لله بالقرآن، والحمد لله بالإسلام، والحمد لله بالمعافاة في المال والأهل والولد. ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم خير الجزاء على هذه المعاني الإيمانية التي طوف بنا فيها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وأن يجعله مشاركا أساسيا على الدوام والاستمرار في هذه المسابقة. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، فتح الله له قلوب الناس فأحبوه وارتاحوا إليه واطمأنوا إليه ووثقوا به وتعلقوا به واشتاقوا إليه، ونحن معهم. وهذه نعمة وفضل من الله عز وجل عليه وعلينا، وهي أيضا مسؤولية ضخمة. حب الناس وثقة الناس مسؤولية ضخمة، أسأل الله أن يعينه على أعبائها. مشاركة فضيلة الشيخ محمد حسان في هذا الاحتفال لها دلالة، اهتمام بالحفاظ، اهتمام بقراء القرآن الكريم، تعظيم لشأن القرآن، تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. فالمشاركة لها دلالة، وأيضا هي تواصل مع من يعملون لخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاركته تدعيم لمن يعملون في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم، فأنا مثلكم أيضا قد اشتقت إلى سماع حديثه، فليتفضل وفقه الله تبارك وتعالى. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على خير من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني ويشرفني كثيرا أن أشارك أحبابي وإخواني مسابقتهم القرآنية الربانية، داعيا الرب سبحانه وتعالى لشيختنا المباركة أم السعد أن يجعلها من سعداء الآخرة كما جعلها من سعداء الدنيا باهتمامها وتعليمها لكتاب ربها جل وعلا. وأسأل الله لأحبابنا الذين واصلوا الدرب ومشوا على ذات الطريق ورفعوا نفس الراية، راية القرآن وراية تحفيظ كتاب الله جل وعلا، أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أيها الشباب، أيتها الطاهرات، اعلموا يقينا أنه لا سعادة للأمة في الدنيا والآخرة إلا بالعودة إلى القرآن الكريم حفظا وتدبرا وعملا. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكام القرآن الكريم. هذا الهجر خسران وخذلان وضياع في الدنيا والآخرة، ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاة إلا بالعودة إلى القرآن قراءة وسماعا وتدبرا وعملا بأحكام القرآن الكريم. فالعودة يا أحبابي إلى كتاب ربنا جل وعلا ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل هي عودة واجبة. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واعلموا أيها الأخيار أن أعظم خدمة تقدمونها اليوم لدينكم ثم لبلدكم أن تحافظوا على هويتكم وعلى كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم، لأننا نرى الآن حربا هوجاء على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعداء الدين يعلمون علم اليقين أن هذه الأمة ما تحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا حينما عادت إلى هذا القرآن وامتثلت أوامره أمرا أمرا، واجتنبت مناهيه نهيا نهيا، ووقفت عند حدوده حدا حدا، وهي تردد قول ربها جل وعلا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالعودة يا شباب الإسلام إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. استمعنا إلى قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في جانب العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في جانب العبادة، يهدي للتي هي أقوم في جانب الأخلاق، يهدي للتي هي أقوم في جانب السياسة الخارجية، يهدي للتي هي أقوم في السياسة الداخلية، يهدي للتي هي أقوم في جانب الاقتصاد، يهدي للتي هي أقوم في شواطئ بحارنا وما أحكام هذه الشواطئ، يهدي للتي هي أقوم في كل نفس من أنفاس حياتنا، لأنه كلام الله الذي خلق وهو وحده الذي يعلم ما يشقي خلقه وما يسعدهم. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله الله في القرآن مع هذه الحرب الشرسة التي تعلن الآن على كتاب الله جل وعلا، على المصدر الأول من مصادر التشريع لهذا الدين. عليكم أن تشهدوا لهذا القرآن شهادة عملية. كيف ذلك؟ بحفظ القرآن. يا أحبابي، عاهد ربك الآن، وأنت يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه، عاهدي ربك الآن على أن تخرجي من بيتك حافظا للقرآن أو حافظة للقرآن. وأنت أيها الوالد الزكي التقي، عاهد ربك الآن أن تشهد للقرآن شهادة عملية على أرض الواقع. اجتهد أن تخرج من بيتك حافظا للقرآن، عاملا بالقرآن. أنا أتألم غاية الألم حينما أرى كثيرا من آبائنا وأحبابنا يرزق بولد، قد يكون الولد غبيا أو قد يكون الولد مريضا، لكن إذا كان الولد ذكيا عبقريا يمسك سماعة مثلا بلاستيك كسماعة الطبيب ويجي على صدر أمه أو على صدر أبيه ويكشف. الأب يا سلام يقول لك الولد ذا كده شكله طالع دكتور. جميل، نحن نحتاج إلى الطبيب المسلم يقينا. وإذا مسك الولد الكماشة والبنسة والمفك وقعد يربط في الباب أو يكسر ويرب، يقول لك الولد كده شكله مهندس. جميل، نحتاج إلى المهندس المسلم. لكن إذا لقى الولد غبي عبيط بريالة يقول لك أهو شيخ وخلاص، أصل بتاع ربنا. وكأننا لا ينبغي أن نقدم لربنا إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، لماذا لا تأتي على أنبغي وأذكى وأتقى وأنقى أولادك لتقول: ربي إني نذرت لك هذا الولد محررا فتقبله مني. هذه أعظم خدمة وأعظم رد نرد به الآن على أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتهمون القرآن الكريم بأنه كان صالحا للقرون الوسطى لقرون الظلام، أما قرون الفضائيات وأما عصر الإنترنت فلا ينبغي على الإطلاق أن نتغنى بعودة القرآن وأن نأمر الناس وأن نطالب الناس بالعودة إلى كتاب الله جل وعلا. ردوا على هؤلاء ردا عمليا. أنا أرجو أن نتوقف قليلا عن الكلام وعن التنظير وعن الجدال وعن المراء، لنبدأ جميعا العمل والبناء. نريد أن نسقط ثقافة الضجيج التي يتولاها إعلامنا، إعلام أبي لمعة الفشار الذي لا يسوي بين، الذي لا يفرق بين الأبرار والفجار وبين الأسد والحمار. أريد أن نسقط هذه الثقافة، ثقافة الضجيج، بالعمل بالإتقان بأن نخرج من بيوتنا حفظة القرآن الكريم. لا أريد أن أذكركم فأنتم للفضل أهل وأنتم للعلم أهل، لا أريد أن أذكركم بفضل القرآن وبفضل تلاوة القرآن، لكن من أجل فقط ألا نحرم بركة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول نبينا كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي صحيح السنن ابن ماجه وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الأفاضل، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه صورة البقرة وصورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هل تعلمون يا شباب الصحوة ويا شباب الإسلام أن الكفار والمشركين كانوا يخشون على قلوبهم وعلى أسماعهم من القرآن الكريم؟ وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فسياسة اللغو في القرآن وسياسة التشويش على القرآن دائمة لن تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأسمعوا أهل الأرض القرآن، واعلموا أن للقرآن جلالا وأن للقرآن جمالا، يصدع عناد الكفر في القلوب ويصدع عناد الكبر في القلوب. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس، والحديث رواه البخاري مختصرا وله قصة طريفة، في السنة الخامسة من البعثة المحمدية ورح الصراع على أشدها بين رسول الله والمشركين، دخل رسول الله الكعبة وقام يصلي لله جل وعلا على مرأة ومسمع من رؤوس الشرك وصناديد الكفر، وقام النبي يرتل القرآن الكريم ويقرأ سورة النجم. وعاوز حضرتك تتخيل جمال القرآن وحلاوة القرآن حين يتلوه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قرأ سورة النجم، وفي أواخر السورة قرأ آيات تطير لها القلوب: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله، فلم يتمالك واحد من المشركين نفسه، وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. إنه جلال القرآن الذي صدع عناد الكفر في القلوب وصدع عناد الكبر في القلوب. فعلينا أن نسمع أهل الأرض القرآن، وأن نسمع المسلمين القرآن، وغير المسلمين يجب علينا أن نسمعهم القرآن الكريم. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه التذكرة وهذه الموعظة، وأسأل الله أن يجعله مشاركا أساسيا في احتفالية هذه المسابقة على الدوام والاستمرار. أيها الإخوة الأحبة، معنا فضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله تبارك وتعالى، رفض أن يتكلم، اعتذر عن الكلام، ولكن لا بد أن نستمع منه إلى تذكرة وموعظة رقيقة كرقته ولطيفة كلطافته. أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن ينفعنا به، وأسأل الله أن يجمعنا بشيوخنا دائما وأبدا، وإلى أن نلقاه سبحانه. وبعد كلمة فضيلة الشيخ أحمد فريد كلمة عن مسابقة أم السعد وبعض الأرقام التي تتعلق بهذه المسابقة، وكلمة عن الجوائز، وكلمة للحاضرين، وكلمة للقراء والحفاظ، وكلمة للذين شاركوا في إقامة هذا الاحتفال. لا أريد أن أطيل عليكم، فاشتقنا إلى حديث فضيلة الشيخ أحمد فريد، فليتفضل وفقه الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، باسم الحضور جميعا بنرحب بأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان، ونسأل الله تعالى أن يزيده قبولا ورفعة في الدنيا والآخرة. كما نحيي الإخوة الكرام الذين أقاموا هذه المسابقة المباركة في باسم الشيخة المباركة الشيخة أم السعد، وأحيي الإخوة الحضور جميعا، وأدلي بدلوي ولا أطيل عليكم، فنقول إن القرآن عظيم كما أخبر الله عز وجل، فهو عظيم لعظمة من تكلم، وهو الله عز وجل عظيم لعظمة من نزل به، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، عظيم لعظمة من نزل عليه وهو سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم لعظمة الزمان الذي نزل فيه وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، عظيم لعظمة المكان الذي نزل فيه مكة المكرمة والمدينة المنورة، عظيم كذلك لعظمة الأمة التي نزل إليها وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كانت الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في أن الصحابة هم خير هذا الخير. عظيم أيضا لعظمة اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية، أقسم الله عز وجل في كتابه على أن القرآن كريم، فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي لو نزل هذا القرآن على جبل وفهم القرآن مع وفهم الجبل معاني القرآن لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. الجواب محذوف للعلم به، أي لو أن قرآنا من طبيعته ومن قوته ومن سلطانه أن يحرك الجبال وأن يقطع الأرض وأن يكلم الموتى لكان هذا القرآن المبين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكلما اقترب العبد من القرآن يكون أقوم عقيدة وأقوم إيمانا وأقوم أخلاقا وأقوم أعمالا وأقوم أحوالا. التقرب بالقرآن من أعظم القرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير طالب علم طالب علوم القرآن، وخير معلم هو معلم القرآن. كذلك التقرب بالقرآن من أعظم القرب، كما قال خباب: تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بأحب إليه من كلامه. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن المبين وأن يرفعنا بالقرآن المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أو شيخنا خير الجزاء على هذه التذكرة الإيمانية بالقرآن الكريم. أيها الإخوة الأحبة، الآن تكريم الحفاظ، توزيع الجوائز على حفاظ القرآن الكريم، وأرجو من الإخوة أن يشاركوا في تكريم الحفاظ بالهدوء والسكون والحضور أيضا. فهذه المسابقة أقيمت للقرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم، وهذا أوان التكريم. هذه المسابقة في أول سنة اشترك فيها عدد حوالي 20 من المتسابقين. العام الثاني اشترك فيها 50. العام الثالث اشترك فيها حوالي 200. العام الرابع حوالي 500. وهذا العام اشترك في المسابقة ما يزيد على 2000. 2000 متسابق. المسابقة بدأت في دار الأباصيري لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الشيخ أسامة الأباصيري حفظه الله تعالى. أول سنة. السنة اللي بعديها اشترك في المسابقة أفراد من المناطق المحيطة بالدخيلة. السنة الثالثة اشترك بعض الإخوة من المحافظات، والسنة الرابعة كذلك. هذا العام اشترك في المسابقة حفاظ وقراء من كافة محافظات الجمهورية بل من خارج جمهورية مصر العربية. هذا العام اشترك في المسابقة حفاظ للقرآن قراء من خارج جمهورية مصر العربية ومن كافة المحافظات. فهذه المسابقة اتسعت الحمد لله، ولجان الاختبار تجولت في المحافظات تيسيرا على الحفاظ والقراء أن بعض الحفاظ كان لا يملك أجرة الانتقال إلى الإسكندرية للتسميع والاختبار، فمن باب الرفق بالمتسابقين لجان الاختبار تنقلت في المحافظات تيسيرا على المتسابقين، والحمد لله تقدم أكثر من 2000 متسابق ووفقهم الله عز وجل. جوائز المسابقة تبرع بها عدد من رجال الأعمال جزاهم الله خيرا. أهل الإحسان من المسلمين تدعيما لهذه المسابقة وتدعيما للقراء حفاظ القرآن الكريم، هؤلاء الرجال ساهموا، منهم من ساهم بعمرة، جائزة عمرة للحافظ، ومنهم اللي ساهم بجائزتين عمرة، ومنهم اللي ساهم بثلاث جوائز عمرة، إهداء للمتسابقين الحفاظ قراء القرآن الكريم اهتماما بهذه المسابقة، فجزاهم الله خيرا رجال الأعمال. أيضا منهم من ساهم بأعداد من الأجهزة المنزلية، ومنهم من ساهم بمساهمات غير ذلك، جزاهم الله خيرا وأخلف الله عليهم وجعلهم الله عز وجل من خدام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذه المسابقة وهذه الجوائز أيها الإخوة من أهل الخير من المسلمين، وأريد أن أنبه إلى قضية: الدعوة لا تنتفع بهذه المسابقات، لا يوجد أي دخل ولا عائد مادي لصالح الدعوة من إجراء هذه المسابقات. نحن لا ننتفع إطلاقا ماديا بهذه المسابقات إطلاقا. الدعوة السلفية لا تنتفع ماديا، لا يدخل إليها قرش واحد من هذه المسابقات، وإنما كل المساهمات للمتسابقين للحفاظ. البعض يسأل: هذه النفقات أما كان من الأجدر أن تذهب إلى الصومال؟ سؤال وجيه. نعم، هذه النفقات كان ممكن أن تذهب إلى الصومال، وننبه الإخوة الأحباب إلى أن المساهمين اللي ساهموا بالجوائز جزاهم الله خيرا ساهموا أيضا لصالح المنكوبين في الصومال، فساعدوا أهل الصومال، وفي نفس الوقت كرموا القراء الحفاظ، فجمعوا بين المصالح، تصدقوا وأنفقوا لصالح الملهوفين المنكوبين من المسلمين في الصومال، وأيضا تصدقوا وأنفقوا لدعم وتشجيع الحفاظ قراء القرآن الكريم، فجمعوا بين المصالح جزاهم الله خيرا. مرة أخرى أنبه: الدعوة والقائمين على الدعوة لا ينتفعون إطلاقا ماديا من هذه المسابقات ولا بقرش واحد، وإنما كلها في سبيل الله عز وجل. اللي بينتفع بها ماديا المتسابقين، وجزاؤهم عند الله أكثر من هذا، كما جاء في الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله، فيلبس تاج الوقار، ثم يقول القرآن يا ربي حله فيلبس حلة، ثم يقول القرآن يا ربي ارضى عنه فيرضى الله عز وجل عنه، ويقال له اقرأ وارقى. قارئ القرآن يوم القيامة، الحافظ، القارئ، المتقن، العامل بكتاب الله عز وجل، له جائزة يوم القيامة. يلبس تاج الوقار على رأسه ويلبس حلة من حلل الجنة يوم القيامة ويرضى الله عز وجل عنه. بل أكثر من هذا، والديه كل واحد من والديه يلبس أيضا تاج الوقار وحلة لا يقوم لها أهل الدنيا، فيقولان بما هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. فقارئ القرآن الحافظ العامل بالقرآن يأخذ جوائز في الدنيا والجائزة الأكبر يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا من حفاظ القرآن ومن قراء القرآن ومن العاملين بالقرآن ومن الداعين إلى القرآن. الكلمة الآن، الكلمة الآن للدكتور بسام الزرقاء أمين حزب النور بالإسكندرية. حزب النور حزب يعمل لنصرة دين الله، لترسيخ العقيدة، ولنصرة القرآن، ولتمكين القرآن والسنة في الأرض. حزب النور وغيره من الأحزاب الإسلامية الدينية لا يعملون من أجل حصانة برلمانية ولا من أجل مكاسب دنيوية، وإنما يعملون لإعلاء كلمة الله. هذا شأن الأحزاب الدينية الإسلامية على اختلاف أنواعها وتياراتها، تعمل لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. الكلمة الآن للدكتور بسام الزرقاء أمين حزب النور بالإسكندرية. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشرف بأن أقدم لكم كلمة حزب النور، وهو حزب ذو مرجعية إسلامية. كمان أشرف أن أقدم هذه الكلمة بين يدي الشيخ الفاضل الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله. الكلمة التي سأتحدث عنها هي كلمة قصيرة. ماذا العلاقة؟ ما العلاقة بين السياسة وبين القرآن؟ يعني في هذه الاحتفالية وهذه المناسبة الكريمة يعني في تساؤل، إيه دخل السياسة والأحزاب بالقرآن؟ خصوصا وإن العلمانيين والليبراليين لهم دعوة يقولون لنا ملعب السياسة هو ملعب الخباثة، ملعب النجاسة، والإسلام والقرآن أعظم من أن يكون في هذا الملعب، ويقولون لنا لابد أن يترك الإسلام الملعب، هذا الملعب الإيه؟ النجس. ثم لا يقولون لنا نترك الملعب لمن؟ وبمجرد أن يترك لهم هذا الملعب ستجدهم يتكالبون عليه، وإذا تركنا لهم الملعب خلوا وأخذوا يضعون الدستور القادم، يغيرون الهوية، يسنون القوانين. وهنا نعود مرة أخرى، ما دخل الإسلام أو ما دخل السياسة بالإسلام وما دخل السياسة بالقرآن؟ أول شيء، كون السياسة ملعب النجاسة وأنه لا يصلح فيها إلا خبيث ابن خبيث، ومن كان طاهرا شريفا فعليه أن يغادر الملعب، هذه دعوة كاذبة. فإن السياسة هي من صلب الدين، أو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تولي الولايات هو من أعظم الخربات الدينية، بل لا قيام للدين إلا بها. والسياسة هي عمل شريف من عمل الأنبياء. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي. إذن هذا اللفظ في أصله شريف، وهذا اللفظ السياسة هو من الدين، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا قيام بالدين إلا بتولي السياسة. ولكن ماذا نعني بكلمة سياسة؟ طبعا لا نعني بها السياسة المكافلية، وإنما نعني ما أسماه العلماء السياسة الشرعية. طيب، ايه علاقة بقى حزب النور ذو المرجعية الإسلامية بالقرآن؟ كلمة مرجعية إسلامية ممكن تشيلها وتحط بعد تقولها ايه ذو مرجعية قرآنية، لأن أصل الإسلام هو ايه؟ القرآن. والله عز وجل عندما أنزل إلينا القرآن أخبرنا أن هذا الكتاب له حق، وأن الله عز وجل هؤلاء الذين آتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أتدرون ما معنى يتلونه حق تلاوته وما معنى التلاوة أصلا؟ بعض الناس يظن التلاوة أنه يحافظ على أحكام التجويد، فهنا سكتات حفص وهنا المدود لورش، لا، الأمر أعظم من ذلك. نجد ذلك أو تفسير ذلك في قول الحق سبحانه وتعالى: والقمر إذا تلاها، أي أن القمر يتلو الشمس يتبعها. فالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، وهذا هو حق القرآن. فحق القرآن أن يكون مرجع لنا في السياسة، في الاقتصاد، في الإعلام، في كل مناحي الحياة، وهذا وتلك المرجعية هي معنى أن حزب النور ذو مرجعية إسلامية. أهنئ الإخوة الأفاضل الذين فازوا بمسابقة القرآن، وأهنئ الإخوة الأفاضل الذين حضروا معنا هذه المناسبة، وأهنئ كذلك الأخوات، وأهنئ نفسي أن أكرمني الله عز وجل أن أكون من بينكم الآن. وأسأل الله عز وجل أن يجعل مرجعية هذه الأمة القرآن، وأن يرجع قانون هذه الأمة القرآن، وأن يجعل دستور هذه الأمة مرجعته القرآن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ورحمة الله وبركاته. كلمة للإخوة جميعا، أنتم تحت المجهر، أفعالكم مرصودة، تصرفاتكم مرصودة، فيجب أن تكونوا على قدر المسؤولية، يجب أن تكونوا شامة في وسط الناس. حافظوا على أقوالكم وعلى أفعالكم. هذه الكلمة للإخوة. نحن مقبلون على مرحلة صعبة في تاريخ مصر، فتن، قلاقل، بلابل، شبهات، فاحذروا أيها الإخوة في المرحلة القادمة، احذروا من الفتن واحذروا من الانقسام. مرة أخرى أقول للإخوة: انتبهوا، التفوا حول المشايخ والدعاء والأساتذة، إياكم والإعجاب بالرأي، إياكم والانقسام والاختلاف، إياكم والشبهات، إياكم والبلابل، توحدوا وتكتلوا رحمكم الله، فالموقف صعب لا يحتمل انقسام أو اختلاف. الإخوة القراء الحفاظ الذين وفقوا في هذه المسابقة، أقول لهم: عليكم مسؤولية، قراء القرآن، حفاظ القرآن الكريم، أنتم لستم كغيركم، اختاركم الله، اختاركم الله وأودع في صدوركم كتابه وكلامه، أنتم لستم كغيركم من الناس. كونوا في المقدمة دائما، قارئ القرآن وحافظ القرآن يجب أن يكون في المقدمة في كل المجالات، في معارك الردة في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، خرج سالم مولى أبي حذيفة من القراء الحفاظ، سالم مولى أبي حذيفة من الصحابة الكرام، في يوم من الأيام أبطأت أمنا عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليلة من الليالي أبطأت في الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءت إلى رسول الله سألها: لماذا أبطأت؟ قالت: يا رسول الله، كنت أستمع لقراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته. قالت: فقام معي فاستمع ثم قال لي: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. أصحاب الأداء والأصوات الجميلة نعمة على الأمة، نعمة من الله على هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سالم مولى أبي حذيفة: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. نعمة على الأمة، صاحب صوت وأداء. سالم هذا مولى أبي حذيفة الصحابي الجليل، في حروب الردة، في المعركة ضد بني حنيفة بقيادة مسيلمة الكذاب، حفر سالم مولى أبي حذيفة لنفسه حفرة، حفر حفرة عشان يقف فيها، المعركة قوية جدا، وتكفن، استعد للموت في سبيل الله عز وجل. ومر به عدد من المهاجرين قالوا: يا سالم، اسمع، حافظ القرآن وقارئ القرآن، يا سالم أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ أنت خايف؟ أنت ضعيف؟ ممكن نتغلب بسببك؟ ممكن تتنسحب؟ ممكن تفر؟ ممكن ترجع إلى الوراء؟ يا سالم أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال: بئس حامل القرآن أنا إذن. يبقى أنا مش كويس، يبقى أنا حافظ القرآن مش كويس، أبقى أنا قدوة سيئة لحفاظ القرآن الكريم. إذ كان الحافظ حيهرب وينسحب ويسبب هزيمة للمسلمين، إنما حافظ القرآن نطمئن من ناحيته، لأنه حيثبت وحيبذل حيؤدي. القراء الحفاظ لابد أن يكونوا في المقدمة في أي مجال من المجالات. أيها الإخوة الأحبة، جئتم اليوم لتكريم الحفاظ والقرآن وحفاظ القرآن الكريم، جزاهم الله خيرا. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل الله أهل القرآن، أهل الله حفاظ القرآن، أهل الله قراء القرآن الكريم، الذين جئنا اليوم لنكرمهم ونحتفل بهم، جزاهم الله خيرا. استمعنا الشيخ حاتم، قراية طيبة جميلة عذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع للقرآن من غيره. في يوم من الأيام قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: عليك أقرأ يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال النبي: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري، أستمع للقرآن الكريم من غيري. وفعلا النبي استمع لقراءة عبد الله بن مسعود في 30 جائزة عمرة للمتسابقين، وفي أجهزة وفي جوائز أخرى مادية. اللي احنا هنقراه دلوقتي أسماء الفائزين بجوائز العمرة، هنقرأ الأسامي دلوقتي، وتوزيع الجائزة هتبقى بعد انصراف الإخوة. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه التذكرة الإيمانية بالقرآن الكريم.